أنا الشعب قد رفع والكهرباء. أنا الشعب أنا الشعب ما عاد معي مهرباء. أنا الشعب أنا الشعب قد زاد علي الوباء. أنا الشعب قد زاد علي الوباء. أنا الشعب معروف أنا بالغباء. أنا الشعب ها أنا الشعب أنا الشعب وين الثواب والعقاب. أنا الشعب أنا الشعب والعطف فيني ثواب. أنا الشعب أنا الشعب كان اعملوا لي حساب. أنا الشعب كان اعملوا لي حساب. أنا الشعب ضحكا علي الدواب. أنا الشعب أنا الشعب أنا الشعب هديتني يا غلا. أنا الشعب أنا الشعب عارف من أين البلاء. أنا الشعب أنا الشعب ها يا حكومة دلاء. أنا الشعب ها يا حكومة دلاء. أنا الشعب جازع صميل أو حلا. أنا الشعب آه. أنا الشعب أنا الشعب يا ساكنين الفلال. أنا الشعب أنا الشعب داري من أين الخلال. أنا الشعب أنا الشعب كم قد بجسمي علل. أنا الشعب كم قد بجسمي علل. أنا الشعب مشلول من دون شلل. أنا الشعب أنا الشعب أنا الشعب ما زد ضعمت المرق. أنا الشعب أنا الشعب داري بكم يا سرق. أنا الشعب أنا الشعب والمنجزات في الورق. أنا الشعب والمنجزات في الورق. أنا الشعب من مات ولا حلق. أنا الشعب yeah. أنا الشعب أنا الشعب والفقر فوقي نضل. أنا الشعب أنا الشعب والقات حقي قتل. أنا الشعب أصفق أصفق وجيبي عضل. أنا الشعب أصفق وجيبي عضل. أنا الشعب عاطل وما بش عمل. أنا الشعب ناه. أنا الشعب yeah. أنا الشعب yeah.